يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله جل من أنشاك يمنا جل من أنشاك يمنا جئت بالآيات جئت بالآيات جئت بالآيات جئت بالآيات جئت جئت بالآيات يا محمد جئت بالآيات نعم جئت بالآيات الله جئت بالآيات جئت بالآيات جئت بالآيات جئت بالآيات يا حبيبي جئت بالآيات جئت بالآيات والبشرى لنا جئت بالآيات جئت بالآيات والبشرى لنا وملأت تلك يمنا وسلاما بشرى لنا وملأت الكون صاب ونهانا وإن أمدحك لا أزجيك فضلا وإن أمدحك لا أزجيك فضلا وفي من يمدحونك من أكون سموت عن الرذائل والدنايا وجئت مبرأ مما يشين وأنت الأحمد المحمود حق وأنت النور وأنت النور وأنت النور وأنت النور وأنت وأنت النور وأنت النور وأنت النور والحق المبين وأنت الطاهر العفو النقي وأنت الطاهر العفو النقي يا شيخ الله يفتح عليك يا أخي وأنت الطاهر العفو النقي وأنت العدل وأنت العدل والحكم المتين وأنت الأحمد المحمود حقا وأنت النور وأنت النور سيدي سلام نور سيدي سلام نور سيدي سلام نور على نور نور على نور وأنت الطاهر العفو النقي وأنت الطاهر العفو النقي وأنت العدل والحكم المتين إذا قلبي تمرد ذات يوم إذا قلبي تمرد ذات يوم ذكرتك واستخرت فيستكين إذا قلبي تمرد ذات يوم ذكرتك واستخرت فيستكين فقل لي يا رسول الله نورا فقل لي يا رسول الله نورا وكن عوني وكن عوني إذا عز المعين سبح الروض وحيا بالسلام. سبح الروض وحيا بالسلام. يوم سال النور يا وحي السلام سبح الروض وحيا بالسلام الدنيا طابت الدنيا طابت الدنيا وقرت فيك للأرواح أنس. فيك للأرواح أنس. فيك للأرواح أنس. فيك للأرواح أنس وانشراح. فيك أنت ذو